صراحة والله يريدون أن نعود إلى السؤال اللي بالنسبة للمسافر الذي يصلي العصر خلف الإمام الذي يصلي المغرب، ايوه فهل يعني يريدون أن يتأكدوا أنه فعلا لا يتبع الإمام بل يقصر ويصلي ركعتين يعني، نعم رغم أن المسافر مأموم يعني. إيه هو الأصل عندنا أنه يتابع الإمام، لكن هذه صلاة المثال كان في صلاة المغرب، صحيح. ما في عندنا يعني تطوع في ركعة. لو كان السؤال مثلا يصلي وراء الإمام الذي يصلي العشاء كنا بنقول بيتمع، فيكتب له ركعتان الفرض وركعتان تطوع. أما هون في المغرب يكون شفع ثم وتر، فقلت ما قلت آنفا لسبب هذا الفارق لا لشيء آخر. نعم، إن شاء الله جزاك الله خير.